بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتف الله، يسر المكتبة الصوتية الإسلامية أن تقدم لكم سلسلة هامة من السلاسل العلمية لفضيلة الشيخ أبي إسلام مصطفى بن محمد ابن سلامة، وعنوان هذه السلسلة من هنا نبدأ. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا من العلماء العاملين لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والآن مع الدرس الأول من هذه السلسلة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أبدأ إن شاء الله تعالى سلسلة من المحاضرات عنوانها من هنا نبدأ. وقبل هذه البداية، أبدأ أولا بتحية الإسلام التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا لجلب المحبة، سببا لتأليف القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا، أوجه خالص شكري إلى إدارة المسجد الذي هو من جملة مساجد أنصار السنة، وأخص بالذكر الأستاذ عبد الكريم حفظه الله تعالى. أبدأ هذه السلسلة مشيرا إلى وصية الله سبحانه وتعالى، إلى وصية الأنبياء، إلى وصية أتباع الأنبياء. فيا شباب الإسلام، المولى تبارك وتعالى يناديكم من فوق سبع سماوات بما يصلحكم في الدنيا والدين. فقال تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شباب الإسلام، الله تبارك وتعالى يناديكم من فوق سبع سماوات بما يصلحكم في الدنيا والدين. فقال: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وأمرنا حبيبنا وقائدنا وزعيمنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله، وصانا بما يصلحنا في الدنيا والدين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، 70 في النار، وواحدة في الجنة. وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، وما هي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وأمرنا أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بما يصلحنا في الدنيا والدين، فقال أحدهم: يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع، اسمع مقالة ناصح معوان: كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بيان، فوق كل بنان، واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. شباب الإسلام، لا يخفى عليكم، لا يخفى عليكم حال المسلمين في كل مكان، لا يخفى عليكم حال المسلمين في شرق الدنيا وغربها، في شمالها وجنوبها، أطفال تيتم، نساء أرامل تغتصبن، عجائز يقتلون، شباب عزل يسحلون، علماء ودعاة يكممون، ومجاهدون خلف القضبان يطحنون. نعم، هذا هو حال المسلمين. انظر الى اخواننا في البوسنة والهرسك، انظر الى اخواننا في الشيشان، انظر الى اخواننا في روسيا الملحدة، انظر الى اخواننا في افغانستان، انظر الى اخواننا في كل مكان، سترى الجواب السديد، وستسمع فصل الخطاب: أمة ممزقة، أمة ممزقة يعبث بها حكامها، أمة ممزقة سلط عليها أبناؤها، أمة ممزقة سلبت مقدراتها، أمة ممزقة تساق كما يساق البعير. كيف تسترد أمتنا هيبتها؟ كيف تسترد أمتنا سلطانها؟ كيف تسترد أمتنا قيادتها؟ هذا هو السؤال الذي يجب على كل مسلم أن يشغل به نفسه، هذا هو السؤال الذي يجب على كل مكلف أن يبحث في جواب له. وللجواب على هذا السؤال لا بد وأن نتعرض إلى الأسباب التي أدت إلى تمزق هذه الأمة. يجب أن نتعرض إلى الطوائف التي ولدت هذه الأسباب، فإن كنا بحق أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وجب علينا براءة وعذرا إلى الله تبارك وتعالى أن تحدد موقعك، أن تحدد موقفك. وجب عليك أن تحدد هذا الموقف وتعلنه صراحة. ما دورك لكي تسترد الأمة هيبتها؟ هل دورك أن تنام في البيت؟ أم دورك أن تعيش في مسجد وتسجد وتركع لله على جهل وعلى غير بصيرة؟ أم أنت من الذين قال تبارك وتعالى فيهم آمرا نبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبعني أي أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعبدونه لا يدعونه إلا على بصيرة، إلا على علم نافع وإخلاص لله سبحانه وتعالى. فبغير ذلك لا تكون من أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أين دورك؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي إلى المسجد فاتخذ ناحية فبال فيها، فقال الصحابة: مه، أي لا تفعل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزرموه، لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم، من المبعوث؟ المبعوث هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم نسب إليك البعثة تنبيها أنك مكلف كما كلف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان صلى الله عليه وآله وسلم قد كلف بالنظارة، قد كلف بتبليغ هذا الدين، فأنت كذلك تحمل قصتك يرحمك الله في تعلم هذا الدين وفي تعليم هذا الدين وفي نشر العمل الصالح في نفسك وفي بيتك وبينك وبين إخوانك. دور من تملص منه فقد تملص من قصته الذي ألزمه الله تبارك وتعالى به. فيا شباب الإسلام، ما هي الأسباب التي أدت إلى تمزق هذه الأمة؟ اعلم يرحمك الله أن الأسباب ثلاثة. السبب الأول أن الأمة حكاما كانوا أو محكومين، وأقول حكاما أو محكومين، فلم تخرج أنت يرحمك الله من الخطاب، فكما هو مكلف أنت مكلف كذلك. إن الأمة حكاما كانوا أو محكومين إلا من رحم رب العالمين تخلت عن كتاب ربها، تخلت عن سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، واستبدلت الكتاب والسنة، استبدلت وحي السماء، استبدلته بآراء الناس، استبدلته بمعارف الناس، استبدلته بسياسات الناس على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. فتارة مع الديمقراطية، تارة مع الاشتراكية، تارة مع العلمانية، تارة مع تحزلقات لا معنى لها. فهذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فإن الأمة حكاما كانوا أو محكومين إلا من رحم رب العالمين، تخلت عن عقيدتها، تخلت عن كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، تخلت عن هذه العقيدة واستبدلتها بعقائد فاسدة، بعقائد بالية، بعقائد مخرفة. وأما السبب الثالث فإن الأمة حكاما كانوا أو محكومين إلا من رحم رب العالمين، فقدت المنهج التأصيلي في التفقه في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا المنهج الذي تبنى عليه المسائل، فلما ضاع الأصل ضاع تبعا له الفرع، فلما ضاع الأصل والفرع رفع الناس في الواقع، وجعل الناس الواقع هو الحكم بيننا في كل صغيرة وكبيرة، مع أن هذا الأصل لو بني كما ينبغي لعلى الفرع وثبت. ومما لا شك فيه بعدها نقيم الواقع على إثره ونعاير الواقع، فما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبلناه وقلنا على الرأس والعينين، وما خالف الكتاب والسنة طرحناه ولا نبالي بما يحصل. هذا هو السبب الثالث. ولكن هذا السبب بالذات نجد ان بعض الناس ركنوا عياذا بالله تعالى الى التقليد فيما يعرفونه وما لا يعرفونه، وزعموا ان ذلك هو الدين. وطائفة اخرى ركنت الى التقليد ناصرة لمذهبها، ناصرة لرأيها، وان ركبت النصوص من كتاب الله وما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وطائفة ثالثة عجيبة همها وشغلها الشاغل ان تثبت الناس، ان تثبت الناس عن العلم النافع، شغلها الشاغل تثبيت الناس عن العمل الصالح، شغلها الشاغل تثبيت الناس بزعم انك غبي، بزعم انت ستفهم هذا، بزعم ان هذه العلوم ليس وقتها، بزعم انك ضعيف، بزعم تطعم اولادك ام تطعم قلبك. كل هذه الاشياء سنتكلم ان شاء الله عنها بالتفصيل، لان هذه المحاضرات هي الفيصل بين انصار السنة وبين انصار البدعة. هذه الاسباب الثلاثة هي التي مزقت امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يا ترى هل هذه الاسباب تولدت من لا شيء، أم أن هناك طوائف تفننت في توليدها؟ قلنا مما لا شك فيه أن هناك طوائف قد تفننت في هذه الأسباب الثلاثة وولدتها، وأذكر هذه الطوائف وهي ثلاثة. الطائفة الأولى وهم عياذا بالله تعالى علماء السوء، الذين باعوا الدنيا وباعوا الدين، باعوا الدين بهذه الدنيا، باعوا الدين بثمن بخس، فحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، فكانت النتيجة أن الناس فقدوا العلم النافع، وحيث إنهم فقدوا العلم النافع فقدوا على إثره العمل الصالح، لأن العمل الصالح لا بد وأن يسبق بعلم نافع، ولا عمل صالح إلا إذا سبق بعلم نافع. هذه الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية الدعاء، الدعاء، فالدعاة إلا من رحم رب العالمين يعبدون الله على جهل، الدعاة إلا من رحم رب العالمين يدعون الله على جهل، جهل بالشرع وجهل بالواقع. أما الطائفة الثالثة أيضا من الدعاء إلا من رحم رب العالمين، ولكن هؤلاء أرادوا لأنفسهم النجاة وأرادوا لإخوانهم النجاة، ولكنهم ابتكروا طرقا، ابتكروا أساليب ليس لها حظا لا في كتاب ولا سنة، والذي فقد حظ الكتاب والسنة فطريقته باطلة، طريقته منبوذة مذمومة شرعا، ولا يحل لمسلم أن يسير فيها. فلو نظرت إلى الطائفة الأولى عياذا بالله تعالى وهم علماء السوء وجدتهم فقدوا شرطا، ألا وهو الموافقة، ألا وهو الإخلاص. لما؟ لأنهم يعلمون الحق ويدعون الناس ويعملون بخلافه، فلم يفقدوا العلم النافع، ولكنهم فقدوا الركن الثاني في العمل الصالح، ألا وهو الإخلاص. أما الطائفة الثانية الذين يعبدون الله على جهل، فهؤلاء لا نشكك في إخلاصهم، ولكن نشكك في موافقتهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ففقدوا الشرط الأول من شروط العمل الصالح. أما الطائفة الثالثة فهي أسوأ من الثانية، لأنها مع عدم الموافقة فقد بدلت دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه هي الطوائف الثلاثة، وتلك هي الأسباب الثلاثة. فالأولى ولدت، والثانية تسببت في تمزق هذه الأمة عياذا بالله تعالى. فهذا هو حالنا الذي لا يخفى على ذي بصيرة. فما الحل؟ هذا هو الداء، فأين الدواء؟ قلت الدواء في ستة علامات. هذه العلامات يسميها بالعلامات الضوئية إذا أخذنا بها بحول الله وقوته أخذنا بأنفسنا وبأمتنا إلى موقعها الصحيح ألا وهو القيادة، لأن أمتنا أمة قيادة. خير أمة وخير الأمم لا تكون في الذيل أبدا، خير أمة وخير أمة لا تقاد أبدا بل تقود فقط، فهي في الصدارة وليست في عجز الشيء. هذه العلامات بحول الله وقوته هي التي ستخلصنا مما نحن فيه. فأما العلامة الأولى، وقطعا هذه المحاضرة ولا التي بعدها ولا التي بعدها ولا التي بعدها تستوعب هذه العلامات، فنأخذ إن شاء الله تعالى ما تيسر في كل محاضرة. فأما العلامة الأولى، نقول يجب على الأمة حكاما كانوا أو محكومين، لا تخرج نفسك، فكما أن الرأس الكبير مكلفة بخطاب الله فأنت كذلك مكلف بخطاب الله. فنقول يجب على الأمة حكاما كانوا أو محكومين أن يتخذوا الكتاب والسنة الصحيحة ميزانا ومعيارا لكل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والتعليمية وغير ذلك. ونقول يا قوم، أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية بين أن النزاع لا بد وأن يرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رددت النزاع إلى الله إلى رسوله كنت مؤمنا بالله مؤمنا باليوم الآخر، لأن هذا بمنزلة الشرط والمشروط. فإن رددت النزاع إلى غير الله وإلى غير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فعليك أن تنظر في ماذا؟ في إيمانك بالله، في إيمانك باليوم الآخر، لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا شرط وذاك مشروط. نقول يا قومنا، أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين لنا أن أمة نبينا صلى الله عليه وسلم أمة منزوعة الاختيار، ليس لك يرحمك الله أن تختار بعد قضاء الله وبعد قضاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، فبعد قضاء الله أنت منزوع الاختيار، بعد قضاء نبينا صلى الله عليه وسلم أنت منزوع الاختيار. فمن اختار بعد قضاء الله وبعد قضاء نبيه صلى الله عليه وسلم نقول له: راجع إيمانك بالله، راجع إيمانك باليوم الآخر، راجع إيمانك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نقول له ذلك، نقول يا قومنا أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. نعم هذا الخلاف لا بد وأن يرد إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء، فشيء هنا نكرة في سياق ما التي هي شرطية، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فكل كبيرة وصغيرة في هذا الدين لا ترد إلا إلى رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نقول يا قومنا أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، فهذا نهي صريح، والنهي هذا يقصد التحريم، أن تقدم بين يدي الله ورسوله، بمعنى إذا قال الله فالقول قول الله، وإذا قال نبينا فالقول قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن تقدم قولا على قول الله ولا على قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم كذلك لأنكم مخاطبون بما خوطب به ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. نعم ورب الكعبة سيأتي أهل البدع مع وليهم ألا وهو الشيطان، وكلاهما سيتبرآن منك، سيتبرآن منك ولا يسمع لك قولا، إنما صحيفة قدمتها عنوانها دستورنا كتاب الله وسنة نبيه هي التي ستسعى لك عند الله تبارك وتعالى. أما أن هذا أوجاك أضلك فهذا كلام لم ولن يقبل منك. نقول يا قومنا أما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أقول من تمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا يضل أبدا، ومن فرط فيهما أو في أحدهما فضلاله بقدر تفريطه. أما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع الله فقد أطاعني ومن عصى الله فقد عصاني. فطاعة الله وطاعة نبيه متلازمتان، من أراد أن يفصل بينهما فصل الله تبارك وتعالى بينه وبين الجنة وألقاه في النيران وبئس المصير، لا يفصل بينهما أبدا. انصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، فالله عز وجل أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ليجعله فارقا بين الهدى والضلال، ليميز بين أهل الجنة وبين أهل النيران، ليميز بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. نقول يا قومنا، أنا سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال صلى الله عليه وسلم، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. تريد أن تكون من أهل الجنة؟ انظر إلى موقع الكتاب والسنة منك. تريد أن تكون من أهل النيران؟ انظر إلى موقع الكتاب والسنة منك. فإن كنت قمت به ما فأنت بفضل الله ورحمته من أهل الجنة، وإن تركت الكتاب والسنة فبعدله وبفتنته أنت من أهل النيران. إذا تم ما سبق وعلمنا أن النجاة النجاة في الكتاب والسنة، وجدنا أن الله تبارك وتعالى قصر وحصر الحكم فيه سبحانه وتعالى. أما قال تعالى، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله، قصر وحصر في رب السماوات والأرض، هو الذي يحكم، هو الذي يقضي، ونبينا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن رب العزة، ولا يأتي بشيء من كيسه، إن هو إلا وحي يوحى. إنما أقول ما أقول، اتبعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فالذي يقوله نبينا، الذي يحكم به نبينا، ما هو إلا وحي من عند الله تبارك وتعالى. هذه قضية لا بد وأن تكون محسومة، لذلك قصر الله تبارك وتعالى وحصر الحكم فيه، حيث قال، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الدين القيم في ماذا؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فنحن نعبد الله تبارك وتعالى بما أخبرنا الله تبارك وتعالى، فإن فعلنا ذلك فهذا هو الدين القيم. ومن زعم أن عبادة الله بغير العلم الذي أوحاه إلى نبيه، فهذا يزعم أن الله تبارك وتعالى افترى علينا وحاشاه وكلا سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا تبين لنا جليا أنه لا مخلص لنا مما نحن فيه إلا بتحكيم الله. فإن سألك سائل لما، فالجواب لأن الله تبارك وتعالى أسرع الحاسبين. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين؟ لا مخلص لنا مما نحن فيه إلا بتحكيم الله. لما؟ لأن الله هو الذي يحكم، والله يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. لا مخلص لنا إلا بتحكيم الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى أحسن الخاتمين. أليس الله بأحسن الخاتمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فربنا تبارك وتعالى إذا حكم لا معقب لحكمه، وهو أسرع الخاسدين سبحانه وتعالى، وحكمه أحسن حكم. إذن نفر إلى من؟ فالفرار إلى الله سبحانه وتعالى. أقول لا مخلص لنا مما نحن فيه إلا بتحسين الله. فإن سئلت لنا فقل، لأن الله عليم حكيم، لأن الله عزيز حكيم، لأن الله تواب حكيم، لأن الله علي حكيم، لأن الله واسع حكيم، لأن الله حكيم مجيد، لأن الله حكيم خبير، لأن الله حكيم عليم. وإن بحثت في كتاب الله وجدت أن اسم الحكيم قرن بما ذكرته لك، ولو تدبرت هذا المركب لعلمت أنك مع رب لا يظلم مثقال ذرة. فإن تركته إلى آراء الناس، إن تركته إلى معارف الناس، فمن هذا الذي لا معقب لحكمه من المخلوقات؟ من هذا الذي حكمه أحسن حكم؟ من هذا الذي هو أسرع الخاتمين؟ من هذا الذي هو عزيز في حكمه؟ من هذا الذي هو واسع في حكمه؟ من هذا الذي هو مجيد في حكمه؟ من هذا الذي هو خبير في حكمه؟ فتجد الجواب لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. هو الذي يوصف بمثل هذه الصفات على الوجه الأكمل سبحانه وتعالى. فنقول فإن تم تحكيم الله تبارك وتعالى في كل كبيرة وصغيرة كان الأمن والأمان، كان الاستقرار والاطمئنان. إن تم تحكيم الله تبارك وتعالى في كل كبيرة وصغيرة كانت البراءة من الكفر والعصيان، كانت البراءة من الشيطان وأعوانه. إن تم تحكيم الله في كل كبيرة وصغيرة فكت الأزمات واتسعت الدنيا على العباد. أما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المخرج في ماذا؟ في تقوى الله، في طاعة الله. وهل الطاعة إلا بالعلم النافع؟ وهل العلم النافع غير الكتاب والسنة؟ أما قال تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركات بماذا؟ بتقوى الله تبارك وتعالى. والتقوى هو طاعة الله تبارك وتعالى، فعل المأمور وترك المحظور. وما هما؟ علم نافع. وما العلم النافع؟ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اتقوا الله يا عباد الله، الزلازل تنفض من عندنا، والبراكين تهرب من أرضنا. بلاد بأن توجد في هذه الأرض، بأن يوجد في هذه الأرض من الصالحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فاتقوا الله تبارك وتعالى. هذه الزلازل التي نعيش فيها، هذه البراكين التي نركض فيها، بماذا؟ هل بطاعتنا؟ إذا ما قول المولى تبارك وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون؟ فأقول فإن أبيتم إلا تحكيم الشيطان في كل كبيرة وصغيرة فلا أمن ولا أمان ولا استقرار ولا اطمئنان. إن أبيتم إلا تحكيم الشيطان في كل كبيرة وصغيرة كنتم عونا للشيطان عياذا بالله تعالى. كنتم عونا لأولياء الشيطان عياذا بالله تعالى. إن بيتم تحصيل كتاب الله في كل كبيرة وصغيرة والله تعقدت الأمور ولم تجد الصين إلا بالله، لأن المخرج في تقوى الله تبارك وتعالى. يا قومنا، أما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما قال تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمن مكر الله؟ أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إذن خلصنا مما سبق بأن العلامة الأولى، أعني العلامة الضوئية الأولى، هي دستورنا كتاب وسنة صحيحة، وقولنا فيهما سمعا وطوعا لا استزاع صيانا. إذن الواجب عليك يا طالب الرشد والهداية، يا طالب العلم، الواجب عليك أن تمتنع عن الحضور لكل من لا يصدق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو يفتي بخلاف الكتاب والسنة، أو تعلم أنه يفتي بخلاف الكتاب والسنة، فلا تكن سببا يرحمك الله في شهرته، لا تكن سببا في تكثير أتباعه فينخدع العوام وجهال الناس بصنيعك هذا. فالواجب عليك إذا جلست لتتعلم، انظر عمن تأخذ هذا الدين، هل هم من الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى هو الحكم أم أن غيره؟ هل هم الذين قالوا دستورنا كتاب وسنة أم غير ذلك؟ فأنت المسؤول الأول في نشر الخير بين الناس، أنت المسؤول الأول في نشر الفضيلة بين الناس. لما؟ لأنك لو امتنعت عن الذين يدعون بغير كتاب وسنة انفض الناس من حولهم واجتمعوا حول أهل السنة. أما إن أبيت أن تسير وراء كل ناعق فتحمل نصيبك من الوزر أمام الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون، فتتحمل ذلك. وعليه فهذه براءة مني بأن لا أضع يدي في يد أحد قبل التسليم بهذه العلامة قولا وعملا، وأرفضك طالبا حتى تجعل دستورة كتابا وسنة صحيحة، ولا تعليم الكثرة، ولا أفرح بالكثرة، فرب خمسة من طلاب العلم يحركون الألوف، ورب الألوف لا تحرك نعجة. فإن قيل الكل يزعم ذلك، بمعنى انهم يزعمون ان دستورنا كتاب وسنة صحيحة. قلت صدقت ورب الكعبة، الكل يزعم الامتثال لكتاب الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى الصوفية، حتى الاشعرية، حتى المتريدية، حتى العلمانية اعداء الدين يزعمون ذلك. ولكن بحول الله وقوته العلامة الضوئية الثانية التي سنتكلم عنها في المحاضرة المقبلة هي التي تفصل بيننا وبين الذين يزعمون ذلك، هي التي ستبين الصدق من الكذب، هي التي ستبين المهتدين من الضالين، هي التي ستبين أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهنا بعض الأسئلة بعد إذن أخواننا سريعا أقرأها، إن كان هناك جواب أجبته. كيف أتحصل على العلم الصحيح في هذا الوقت، خاصة أن كثيرا من كذا لا يلتزمون بشرح علم معين، وإن بدأوا في علم معين تركوا وابدأوا في غيره، رجاء النصيحة. قلت إن شاء الله تعالى هذه ستأتي في العلامة الخامسة، سأتكلم عن العلم النافع ما هو وكيف يحصل ومن لم يحصل، كل هذا إن شاء الله تعالى سأبينه في مكانه. ولكن أقول لك العلم على عجالة، إذا دخلت فيه من الباب عليك أن تخرج من الباب الثاني، بمعنى عليك أن تتم العلم. أما أن تسمع فيه محاضرة وتفر أو يفر الذي يعلم، هذه عياذا بالله تعالى إما ضياع عند الذي يدعو ولا علم عنده، وإما عياذا بالله لا إخلاص. وبحول الله وقوته نحن نقول ما نفعل بحول الله أولا وآخرا. فبدأنا في علم اللغة، دخلنا من الباب فخرجنا من الباب أكثر من مرة، علم مصطلح الحديث أكثر من مرة، علم أصول الفقه أكثر من مرة، العقيدة فقد شرحتها في 300 محاضرة، وبحول الله وقوته سنعيدها مرة ثانية. فلا بد وأن تلتزم مع من يدخلك من باب لتخرج من باب. وأسأل الله خالصا أن يجعلك مثلي أو أحسن مني، ورب الكعبة أتمنى هذا، والله على ما أقول شهيد. أيها الأخوة، إلى هنا ينتهي الدرس الأول، وننصح بسماع الدرس الثاني إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.